بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 64 من دروسنا في الاختيار لتعليم المختار في الفقه الحنفي. وكنا في الدرس الماضي نتابع في قضية الجنايات، واليوم في أحكام الجنايات في الصيد. نعلم أن المحرم كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذن هناك جناية في الصيد. الآن نريد أن نتعرف، لو أن المحرم جنى على الصيد، ما حكم هذا الصيد وما هو الواجب عليه؟ نعم. فصل: إن قتل المحرم صيدا. إذا قتل المحرم صيدا أو دل عليه من قتله فعليه الجزاء. إذا سواء قتله بنفسه أو دل عليه من قتله. أنا قلت لهذا الإنسان: اذهب وراء هذا الجبل، هناك غزال، اذهب واصطاده. فذهب واصطاده، ما الحكم؟ أنا جنيت على الغزال، طب ليه أدللت عليه؟ لولا دلالتي ما قتله. إذن أنا جنيت على هذا الغزال وفوضت عليه الأمن. نعم. والأصل في ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، الآية. وقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. والصيد هو الحيوان المتوحش في أصل الخلقة. إذن الصيد إخواننا مو هو الحيوان الذي يذبح، لو محرم ذبح شاة، ذبح جمل، ذبح دجاجة، هذا لا يضر. لماذا؟ هذا ليس بصيد، هذا ليس بصيد. الصيد هو الحيوان المتوحش في أصل الخلقة. ليش قال في أصل الخلقة؟ لأن لو عندنا حيوان مستأنس كالجمل مثلا وندى يعني نفر، نعم، وتحول إلى متوحش، هذا شيء طارئ. أما الصيد هو متوحش في أصل الخلقة، من طبيعته أن يكون نافرا من الإنسان. الممتنع بجناحيه أو بقوائمه. الممتنع إما بجناحيه يعني هذا الطيران، أو بقوائمه بالجري. نعم. إلا الخمس الفواسق المستثناة بالحديث، فإنها تقتل في الحل والحرم، وربما كان بعضها صيدا. نعم. فإنها تبدأ بالأذى، وقد تقدم الكلام فيها. نعم. وصيد البر ما كان توالده في البر. أما الجزاء على القاتل، قال في الآية القرآنية: وحرم عليكم صيد البر. ما هو صيد البر؟ ما كان توالده في البر. نعم. أما الجزاء على القاتل فلقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. مثل ما قتل من النعم. أوجب الجزاء على القاتل. أما الدال فلأنه فوت على الصيد الأمن، لأن بقاء حياة الصيد بأمنه فإنه استحق الأمن. يعني قد يكون هو مختبئ، فأنت الآن دللت عليه فوت عليه الأمن. إما بالإحرام لقوله تعالى: وأنتم حرم، أو بدخوله الحرم لقوله تعالى: ومن دخله كان آمنا. بدخول دخول مين؟ لا، دخول الصيد. صيد. هذا الحيوان لو دخل الحرم صار مستحقا للأمن بدخوله الحرم. إذا ولا عندنا غزال مثلا دخل إلى الحرم، ما في تصله أنت الآن ولو كنت غير محرم. لذلك إخواننا قالوا: المحرم لا يصيد لا في الحرم ولا في غير الحرم، ومن كان في الحرم لا يصيد صيد الحرم سواء كان حلالا أو حراما. داخل الحرم ما في صيد لا للحلال ولا للمحرم، والمحرم لا يصيد لا في الحرم ولا في خارج الحرم. يعني لو هلا المحرم اخوة طلع هو اصدقائه مثلا الى مكان لقوا حيوان بيصيدوا، لا. طيب لو انسان الان ليس محرم بمكة المكرمة ولا صيد بصيده؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا الصيد استحق الأمن علينا بدخوله دخول الصيد إلى الحرم. نعم. فإذا دل عليه فقد فوت الأمن المستحق له المستحق عليه، فيجب الجزاء كالمباشر. ولما روينا من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، والدلالة أن لا يكون المدلول عالما به. يعني هذا الإنسان القاتل الصائد هو لا يعلم بالصيد، من نبهه عليه؟ المحرم. إذا لولا تنبيهك أيها المحرم هو لا يعلم به. ويصدقه حتى لو كان عالما به. لا، ويصدقه سهى حتى لو كان عالما به قبل دلالتك له. حتى لو كان عالما به أو كذبه ودله آخر فصدقه فالجزاء على الثاني. ليه؟ لأنه هو الذي فوت الأمن. أنا دللتك كما صدقتني، إذ أنا ما بطلع علي شيء. ولو أعد إيش؟ أن يكون جاهلا به قبل تنبيهك، وعندما سمع كلامك صدقك. ولو أعاره سكينا ليقتل الصيد، إن كان معه سكين لا شيء عليه. إن كان مع الصائد سكين، يعني أنت فيه بلاي فيك أنت تصيده، لكن لو ما كان معك سكين وعطيتك أنا السكين هذا لا يجوز. ليه؟ لولا سكيني ما صدته. لأنه يتمكن من قتله لا بالإعارة. نعم. وإن لم يكن معه سكين فعل المعير الجزاء، لأنه إنما تمكن من قتله بإعارته. نعم. قال: والمبتدئ والعائد والناسي والعامد سواء. طبعا هذا كلام إخواننا، سواء كان الصيد أول مرة أو ثاني مرة، جاي على الحرم أول مرة أو مرات سابقة، مخطئ أو ناسي أو مكره، كل ذلك عليه الجزاء لوجود الجناية منهم. نعم. وهو الموجب. قال: والجزاء أن يقوم الصيد أن يقوم الصيد عدلان. الآن إخواننا اتفقنا على جناية الصيد. طيب لو إنسان وقع بذلك ماذا يفعل؟ عليه جزاء. طيب ما هذا الجزاء؟ قال: أولا أن يقوم هذا الصيد عدلان. ما قال الآية الكريمة؟ فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. يحكم به ذوى عدل منكم. نعم. والجزاء أن يقوم الصيد عدلان في مكان الصيد أو في أقرب المواضع منه. يعني هذا الغزال بهالمنطقة هي أبيش قيمته مثلا المبلغ الفلاني. طيب الغزال هم ما له قيمة، نشوف أقرب مكان يباع فيه الغزال أو ما شابه ذلك، نحو القيمة إيش بأقرب مكان. إن شاء اشترى بالقيمة هديا فذبحه. إذا الآن بعد ما قومنا أخوان الصيد، أنت مخير بهذا التقويم بهذا المال، إما أن تشتري هديا وتوصله إلى الكعبة المشرفة إلى الحرم هديا بالغ الكعبة واحد، أو أن تتصدق بهذا المال على كل مسكين نصف صاع، أو أن تصوم عن كل نصف صاع يوما. إذا أنت مخير بين هذه الثلاثة. إذا نشوف الآية الكريمة إخواننا، نعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيامة. إذا أنت قيمة الجزاء إما أن تشتري بها هديا، وإما أن توزعها على الفقراء لكل فقير نصف صاع، وإما أن تصوم عن كل نصف صاع يوما. نعم. ثم إن شاء اشترى بالقيمة هديا فذبحه، وإن شاء طعاما فتصدق به على كل مسكين نصف صاع من بر، وإن شاء صام عن كل نصف صاع يوما. فإن فضل أقل من نصف صاع إن شاء تصدق به، وإن شاء صام يوما. طبعا عنا الآن قيمة الهدي مثلا 20 صاع ونصف وربع مثلا صاع، العشرين صاع بصوم عليهم قديش؟ 40 يوم. طيب ربع صاع اتفقنا بصوم على كل نصف صاع يوما، طيب الربع صاع ماذا يصوم؟ نصف يوم؟ قال لا، إما أن يصوم يوما كاملا وإما أن يتصدق بربع صاع بكفه. والأصل فيه قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم إلى قوله أو عدل ذلك صياما. والأصل في المثل أن يكون مماثلا صورة ومعنى، وأنه غير معتبر بالإجماع، ولا اعتبار للمثل صورة لأن بعضه خرج عن الإرادة بالإجماع كالعصفور ونحوه، فلا يبقى الباقي مرادا لئلا يؤدي إلى الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد. الآن نقول الصورة هي مثل حقيقي والقيمة مثل مجازي، فإذا قلنا الآن مثل حقيقي إذا أمكن ومجازي إذا لم يمكن، إذا معناها بتكون استعملت لهم المثل بمعناه الحقيقي والمجازي في آن واحد لا يجوز. إذا وين الحقيقي والمجاز؟ المماثلة في الصورة، يعني عندي مثلا صيد نشوف حيوان آخر نفس الصورة نفس الحجم نفس يعني الترتيب تقريبا، باخذ هذا مثل هذا الصورة، هاي مماثلة في الصورة. طيب إذا ما في عندنا بالشكل هذا أنا أضر القيمة اللي هاي الإشكالية، لأن المماثلة الصورية حقيقة والمماثلة بالقيمة مجاز، فإذا عملت بهما تكون قد جمعت بين الحقيقة والمجاز وهذا غير جائز عند الأحناف. نعم. فتعين أن يعتبر المثل معنى وهو القيمة كما فيما لا نظير له وكما في حقوق العباد. نعم. وإذا كان المراد بالجزاء القيمة يقوم العدلان اللحم للحيوان في مكان الصيد إن كان مما يباع فيه الصيود، وإن لم يكن مما يباع فيه كالبرية ففي أقرب المواضع منه. ثم الخيار للقاتل إن شاء اشترى بالقيمة هديا وهو ما تجوز به الأضحية إن بلغت قيمته ذلك. يعني الآن بجيب الآن بهذا المال بشتري شاة بشتري بقرة بشتري جمل. نعم. ويذبحه بمكة لما تقدم سوق هديا بالغ الكعبة. اتفقنا أنه دائما كل شيء إخواننا من الذبح في الحج فمكانه أين؟ الحرم. وإن لم تبلغ ما تجوز به الأضحية لا يذبحه ويتصدق به. وقالا يذبحه لإطلاق قوله تعالى هديا بالغ الكعبة، ولأنه يتقرب به في الجملة، إذا ولدته الأضحية والهدي فإنه يذبح مع أمه. لو في حائل ساري أضحية هي حامل فيها ضمن حمل وولدت قبل أن يذبحها، شو الحكم؟ يذبح الأضحية والولد الذي معها. ولأبي حنيفة أن القياس يأبى التقرب بالإراقة لكونه إيلام البريء على ما عرف، وإنما خالفناه في موارد النص اللي هي الأضحية والهدي، وهي الأضحية والمتعة. نعم. ولا يجوز فيهما هذا، فيبقى فيهما هذا إيش؟ يعني الحيوان الصغير، لأنه هو بالأصل جوازه الذبح أتى على خلاف القياس، يعني أصل التقرب إلى الله بيكون بإيش؟ بالصدقة بالإطعام، أما الذبح الإراقة هذه ما هي عبادة، لكننا جعلناها عبادة في الأضحية وفي الهدي تبعا للنص، فيراعى فيه جميع ما ورد، ولم يصح في الأضحية والمتعة الحيوان الصغير. فيبقى على الأصل، وحيث جاز إنما جاز تبعا. لذلك إخواننا يعني الآن بعض الناس يعني أحيانا بينظر إلى نظرة خاطئة، يقول إنه أنا الآن لو اشتريت أضحية شات كم أستطيع أن أطعم من العائلات؟ الجواب مثلا نقول له أنت ستطعم مثلا 20 عائلة 30 عائلة. قال طيب لو بنفس المال أنا جبت لحم دجاج قطعت 100 عائلة. هذا مزبوط. قال لذلك الآن الدجاج في زماننا أفضل. سنقول له هذا كلام غير صحيح أبدا. ليه؟ وذلك لأنه بالأصل الإطعام واجب. لو هلا إنسان ذبح أضحية وأكلها كلها شو الحكم؟ ما في شيء. التصدق مستحب وليس بواجب. العبادة شو هي؟ الذبح والإراقة. يا سلام. فعلى هذا أخواننا نقول أنت الآن تريد الإراقة المخصوصة لحيوان مخصوص ورد فيه فقط من الشياه المعز والبقر والإبل ولم يرد بالعصفور الصغير أو الدجاج أو ما شابه ذلك، فأنت الآن تثبت حكما هو في الأصل على خلاف القياس، وهذا لا يصح. لأنه بالأصل العبادة مو هي الإطعام. العبادة إخواننا مو هي الإطعام. الآن في الزكاة قلنا بجواز دفع القيمة، أما في الأضحية وفي الهدي لا بد من الذبح للحيوان المخصوص لأنه بالأصل ثبت على خلاف القياس. نعم. وحيث جاز إنما جاز تبعا والكلام في جوازه أصلا. وحيث جاز وين يعني في ولد الأضحية؟ إنما جاز تبعا لأمه في الأضحية، فلا يجوز قصدا أن أنا أجيبه أذبحه قصدا، لأنما جاز تبعا أخوانا قد لا يصح قصدا. وإن شاء اشترى طعاما، إذا إن شاء أخوانا إيش أتى بهدي وذبحه في الحرم، أي واحد. وإن شاء الحالة الثانية هلا وإن شاء اشترى طعاما فأطعمه كما ذكرنا كما في الفداء والكفارات. نعم. وإن شاء صام على ما وصفنا كما في الفداء. والخيار لمين؟ للإنسان القاتل لقدر الصيد. نعم. لأنه فقط هم الآن الحكمين وظيفتهم تقويم الصيد، يعني بيان قيمته فقط، والخيار لهذا الإنسان. وإنما يتخير بين هذه الأشياء الثلاثة كما في كفارة اليمين. كفارة اليمين فإطعام أو كسوة أو تحرير. الخيار لمين؟ للحالف، مخير بين الإطعام وبين الكسوة وبين التحرير. وهو مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وإنما يتخير القاتل لأن الخيار شرع رفقا به، وذلك إنما يحصل إذا كان التعيين إليه والخيار له. فإن فضل أقل من نصف صاع أو كان الواجب ذلك إن شاء تصدق. يعني كان الواجب إيش؟ أقل من نصف صاع. الحيوان اللي غسلته قيمته أقل من نصف صاع. إن شاء تصدق به لأن كل الواجب لأنه كل الواجب. وإن شاء صام عنه يوما لعدم تجزؤ الصوم. وقال محمد الواجب المثل من حيث الصورة. إذا معناه رجعنا الآن إخواننا خلصنا الآن مسألة. هذا الكلام كله تفسير قول أبي حنيفة وأبو يوسف. الآن قول محمد إخواننا ألف لا، الجزاء المماثلة مو بالقيمة وإنما بالصورة. نعم. وقال محمد الواجب المثل من حيث الصورة والجثة. ففي الظبي والضبع شاة. ليه؟ لأن الشاة قريبة من الضبع والظبي في الحجم في الصورة يعني. فلو أن إنسان صاد ضبعا صاد ظبيا ماذا عليه؟ شاة. وفي الأرنب عناق. ما أدري عناق كمان عناق. وفي اليربوع جفرة. جفرة. وفي النعامة بدنة. يعني نأتي بحيوان يماثله سواء كان صغيرا أو كبيرا. وفي حمار الوحش بقرة وما لا نظير له. هذا كله أخوان إيش؟ إذا حيوان له نظير. طب إذا كان ما له نظير نصير إلى القيمة. وأجبنا عليه شو قلنا؟ أن المماثلة هنا جمع فيها بين المعنيين الحقيقي والمجازي، وهذا لا يجوز لأن المماثلة في الصورة حقيقة والمماثلة في القيمة مجاز. وما لا نظير له كالحمام والعصفور تجب القيمة كما قالا. له قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، مثل ما قتل من النعم. والمثلية من حيث الصورة أولى، لأن القيمة ليست مثلا للنعم. وعن جماعة من الصحابة إيجاب النظير من حيث الخلقة، وعنده الخيار إلى الحكمين، فإن حكما بالهدي يجب النظير، وإن حكما بالطعام أو بالصيام فكما قالا لقوله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم هديا. نصب مفعول يحكم، وجوابه ما قلناه، ولأن الكفارة هديا مفعول يحكم، نصب مفعول هديان شرب هديان منصوب على أنه مفعول به لإيش؟ لكلمة يحكم. ولأن الكفارة رفع عطف على الجزاء، رفع ولأن الكفارة أو كفارة رفع، نعم رفع عطف على الجزاء، فجزاء ما هي أو كفارة نعم. فعن هذا هديان معطوف على هدي مفعول به ليحكم. وكذا قوله أو عدل رفع. وإنما الحكمان وإنما الحكمان يحكمان بالقيمة، لأن الواجب لو كان النظير لما احتاج إلى تقويمهما تقويمهما فعلم أن الحكم. هلا إحنا بدنا الآن واحد قلنا إن الشات قد الضبع ما بدها اثنين، واضحة بالصورة مبينة. فعلم أن الحكمين إنما يحكمان بالقيمة، ثم الخيار إليه رفقا به كما بينا. وإن قتل ما لا الآن محمد خالف أبا حنيفة أبا يوسف في أكثر من مسألة، أولا في اعتبار الصورة، ثانيا في قضية أن الخيار للحكمين عنده وعندنا للقاتل. نعم. وإن قتل ما لا يؤكل من السباع ففيه الجزاء، وإن قتل ما لا يؤكل من السباع ففيه الجزاء، لأنه صيد فيتناوله إطلاق النص، ولا يتجاوز بقيمته شات. يعني صاد نمر مثلا شو بيدفع قيمة شات أو قيمة مثلا يعني عن حيوان قيمته هذه القيمة، أما لا يبلغ أكثر من قيمة الهدي. نعم. لأن السبع وإن كبر لا يتجاوز قيمة لحمه قيمة لحم شات، لأنه غير منتفع به شرعا. قال ومن جرح صيدا. خلصنا الآن أخوانا، الآن مثل جديد، لو إنسان ما قتل الصيد وإنما جرحه ما الحكم هنا؟ أو نتف شعره أو قطع عضوا منه ضمن ما نقصه. هذا الآن بشرط أن يبقى الحيوان آمنا، يعني آم كم ريشة منه ويستطيع الطيران، جرحه جرحا لا يعني لا يزيد قوته. أما لو أنه نتف ريشه كله فعليه قيمته كاملا. ليه؟ لأنك لما فوتت عليه ما يمتنع به وهو الجناح صار عرضة لأن يأخذه كل إنسان اعتبارا للبعض بالكل. يعني لو أتلف الكل على قيمة كاملة، طب لو أتلف البعض عليه أي قيمة هذا المقدار. وإن نتف ريش طائر أو قطع قوائم صيد فعليه قيمته. ليه؟ لأنه بهذه الطريقة لا يستطيع أن ينفر ولا أن يهرب، صار غير ممتنع الآن لأنه خرج به عن حيز الامتناع. نعم. فقد فوت عليه الأمن فصار كما إذا قتله، وكذلك كل فعل يخرج به عن حيز الامتناع. وإن كسر بيضته فعليه قيمتها، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك، وكذا روي عن علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ولو خرج منها فرخ ميت فعليه قيمته حيا، لأنه كان بعرضية الحياة. لو سرك في البيضة هالصوص بيطلع حي وقد فوتها، فتجب قيمته احتياطا. وكذا لو ضرب بطن ظبية فألقت جنينا ميتا فعليه قيمته لما بينا. وشجر الحرم لا يحل الآن مثل الجيلة، كما أنه لا يجوز الاعتداء على صيد الحرم، لا يجوز الاعتداء على شجر الحرم أو نبات الحرم. ونبات الحرم أخوانا فيه شرطان: أولا أن يكون هذا النوع من الشجر أو النبات ليس من جنس ما يزرعه الناس، هي واحد. اثنين أن يكون هذا النبات بالشكل هذا لم يزرعه أحد، يعني يكون نبت بنفسه، فلو أنه قطعه فعليه ضمانه. وطبعا قبل شفي عليه أصلا الإثم. أما لو كان الإنسان يعني أتلف شجر الإنسان، هذا يكون من باب الإتلاف لمال الإنسان وليس من باب إتلاف النبات الحرام. نعم. قال: وشجر الحرم لا يحل قطعه لمحرم ولا حلال. قال صلى الله عليه وسلم: لا يختلى خلاها ولا يوضد شوكها. فصار كالصيد. وشجر الحرم ما ينبت بنفسه، أما إذا أنبته الناس أو كان من جنس ما ينبته الناس فلا بأس بقطعه وقلعه، لأن الناس اعتادوا الزراعة والحصد من لدن الزراعة والحصد من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا من غير نكير. وعن أبي يوسف: لا بأس برعيه، لأن منع الدواب متعذر. وجوابه الحديث، ولأن القطع بالمشافر كالقطع بالمناجل. يعني شو الفرق الآن أن نقطعه بمنجل تقطع به النبات، أو آتي بالدابة تقطعه بالمشافر، يعني بإيش، بفمها؟ قال: ومن قتل قملة أو جرادة تصدق بما شاء. طبعا إخواننا إذا قتلها على نفسه القملة، أما لو بالأرض ما في إشكال. قال عمر رضي الله تعالى عنه: تمرة خير من جرادة. ولأن القملة من التفث، حتى لو قتل قملة وجدها على الأرض لا شيء عليه. وكذلك القملتين والثلاث. البعض هنا يستشكل، لكن لهيك الإسلام تكون في أمل أنا براسي وما إيه، لك ما شاء الله، لأنه أن هلا الآن كل كم يوم بعدين أنت الآن هلا ما شاء أصابك القمل، هلا كل عمرك أنت الآن ما فيك شيء، هلا أصابك القمل. إذا معناه إخواننا هذه أشكال لا يريد. المطلوب في أيام الحج أشعث أخضر، هي عبارة عن أيام معدودة، ثم بتزيد الشعث، بتزيد الآن هذا كله، بترجع النظافة والطيب أحسن ما يكون، لكن في أيام الحج هي أيام عبادة بهذا الشكل. قال: وإن كثر أطعم نصف صاع لكثرة الارتفاق. وعن أبي يوسف: في القملة يتصدق بكف من طعام. وعن محمد: بكثرة من خبز. قال: وإن ذبح المحرم صيدا فهو ميتة، لأنه فعل حرام فلا يكون زكاة، وله أن يأكل ما اصطاده حلال. إذا معناه لو هلا أنا جبت مثلا حيوان ثمار وحش مثلا وذبحته، ما الحكم؟ لا يجوز. طب شو حكم الحيوان هذا؟ ميتة، لأن ذبح المحرم هنا حرام. نعم. إذا لم يعنه لما مر، أنت إذا ذبحه إنسان غير محرم حتى لو ذبحه لك لا يضر. يعني نزلنا ضيفان عند إنسان فجبلنا مثلا حيوان وذبحه لنا لنأكله، نقول هل ساعدنا؟ لا. هل دللنا؟ لا. إذا نأكل لا حرج. لما مر من حديث أبي قتادة: وكل ما على المفرد فيه دم على القارن فيه دمان. نعم. لو ذبح إنسان لو صاب صيدان فعليه دمان، عليه جنايتان، جناية لإحرام العمرة وجناية لإحرام الحج، هذا في حق مين؟ القارن. نعم. لأنه جناية على إحرامين. ثم قال باب الإحصار، نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.